رب العالمين يا رب يا رب انك تعلم انه لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الصعب سهلا فاجعل لنا كل صعب سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا يستر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واشهد ان لا اله الا الله قيل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق قالوا كما اكثر ما يدخل الناس النار قال البصم والفرج اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق واكثر ما يدخل الناس النار البصم والفرج ابن آدم ابن آدم دنياك ساعات سواء الثواب وإنما العقبى خلود المآل فهل تبيع الخلد يا غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ينادي على الامه من مكان رفيع ويقول اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن خالق الناس بخلق حسن سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني انت الباني المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما داحت على الايد الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أيها السادة مع الدرس الثاني والثمانين والمئة انتقل بحضراتكم الان الى مدرسة الاخلاق الاسلامية حيث يحاضرنا مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله بينما ينادي عدو الله كارل ماركس بينما ينادي باعلى صوته قائلا الاخلاق قيد لا معنى له ينادي مبعوث العنايه الالهيه قائلا انما بعثت ليسمى ترمم مكارم الاخلاق. انما بعث ليتمم مكارم الاخلاق. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله ان اقف لحيطات امام ذلك، انشق عبير اخلاقك واقصط من كل بستان صحرة ومن كل حديقة وردة واكون منها باقة لها فيقة اهديها الى قبرك الشريف. نعم انها لقطات تسجلها العدسة الاسلامية المصورة من مدرسة محمد بن عبد الله. فتعالوا لأكتف السطارة عن المشهد الاول من اخلاق الاسلام، ولأبدأ المشهد الاول باخلاق سيد الاخلاق. الان اجد الامين جبريل يرفرف باجنحة الرحمة ويهبط على رسول الرحمة بآية الفتنة بقول الله جل جلاله قل العفو وامر بالعافي واعرض عن الجاهلين. قل العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وبعدما قرأها امين السماء على امين الارض والسماء قال مبعوث العناية يا جبريل اخبرني عن معناها. فقال الامين جبريل يا رسول الله لا ادري حتى اسأل رب العزة. الله لا ادري حتى اسأل رب العزة. نعم نعم دين يشيد آية في آية لمناته الصراط والأضواء. الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. يوحى إليك النور في ظلمائه متتابعا تجلى به الظلماء والآي تطرى والخوارق جنة جبريل رواح بها غدا. اخبرني عنها. يقول جبريل لا ادري حتى اسأل رب العزة. وما هي الا غمضة عين وانتباهتها حتى كان الامين جبريل يقول لسيد المرسلين ربك يقرئك السلام ويقول لك معناها ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن سلبك. ان تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت. اخلاق اخلاق لا يستطيع جاذبة الذكر الحديث ان يصلوا الى اعماقها. اخلاق لا يقرا عباقرة الفلسفة في العصر الحديث ان يخبروا اغوارها لانها اخلاق من الله الى رسول الله. تعالوا لنرى ما نعانيه من ازمة اخلاقية استحكمت حلقاتها. ما امدت حاجة المسلمين الى درس السماحة. تعالوا الان لارفع الستارة على هذا المشهد المحمدي. الرسول الان جالس بين اصحابه ومنهم عمر. واذا برجل من احبار اليهود يسمى زيد بن ثعلبه. وهذا الرجل من علماء اليهود يدخل على الحبيب المصطفى ويخترق صفوف اصحابه ويكذب الحبيب من مجامع ثوبه ويشده شدا عنيفا ويقول له بغلظة وفظاظة: أد ما عليك من الدين يا محمد، إنكم يا بني هاشم قوم قماصلون في أداء الديون. ما هذا المثل؟ إن الرسول فعلا استدان بعض الدراهم من هذا اليهودي، ولكن لم يحل موعد أداء الدين بعد. موعد الاداء لم يحل به، فما الذي دفع اليهودية هذه الدفعه الحديثه وجعله يخترق حدود اللياقه والادب ويطلب الدين بهذه الصوره الفجه؟ ولم يطق عمر صبرا، فقام وهز سيفه في الفضاء وقال وفي صوته نبع ربرة الاسد، في صوته زئير الاسد، اذا في سحريله. قال ائذن لي بنرجع نقيه يا رسول الله، ائذن لي بضرب عنقه، لقد اساء الادب على المقام العالي، على الجلال الرفيع، على صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم سيد الاناس. الجو محتدم، الموقف اصابه ماس كهربائي، الجو في حاجة الى علاج سريع. الرجل اساء الادب على حبيب القلوب. عمر يهز السيف، والسيف في ظمأ الى دم يهودي، فكيف يحل الموت؟ العنف يهزم ولا يبكي، والرعونة تدمر ولا تعمر، والتعور يفسد ولا يصلح. أتدرون ماذا قال سيد الأنام لعمر؟ لقد كان يكفي في الموقف إشارة من إحدى أصابع الرسول إلى عمر لتطير عنق اليهودي على سفرة سيف بن الخطاب، ولكن بخلق وادب واحترام وذوق رفيع وشمائل كريمة يقول الحبيب للامير عمر: يا عمر ما لهذا دعوناك؟ لقد كنت انا وهو في حاجة منك الى غير ذلك. معه بحسن الطلب ومغني بحسن الاداء. الله الله، ماذا اقول عنك؟ ماذا اقول عنك يا سيد يا رسول الله؟ ماذا اقول عنك؟ معه بحسن الطرق وضرني بحسن الاداء. لا هذا الخلق، لا هذا الخلق. فماذا قال اليهودي؟ وقف اليهودي كانه العصفور اذا بدله ماء المطر، وقال ماذا؟ كنت لأختبر أخلاقك. الله وحداه فضلا من لدنه عظيما. يا محمد يا محمد والذي بعثك بالحق ما جئت لأطلب منك شيء، فأنا أعلم أن موعد الدين لم يحل بعد، ولكني قرأت جميع أوصافك في التوراة فرأيتها كلها متحققة فيك، إلا صفة واحدة لم أدركها معك، وهي أنك حليم عند الغضب، وأن شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلما. للناس يا عيونه

رفعنا الصفار عن رسول الله وجبريل وعن رسول الله وحبر من احبار اليهود وعن رسول الله وابي بكر وعن المأمون ابن هارون وخاتمه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا بحظ عظيم. هنا مدركة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: الدر لا يبلى والدب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت اعمل ما شئت كما تدين تدان اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بينما أنا أقلب الصرف في أنواع الفيتامينات وبعدما ذكرنا أن هناك أنواعا تذوب بالدونيات فيتامين ألف ودال وه وكاف، أما أثره تعلم يا أخ الإسلام أن الله جهزك بجهاز مركزي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو مركز القيادة في الجسم. الجهاز العصبي يشمل الجهاز المركزي الذي تصدر عنه الامور الارادية واشمل الجهاز الطرفي او السمبثاوي الذي تصدر عنه الامور اللا ارادية كدقات القلب والتنفس. وهذا الجهاز لا يمكن ان يستفيد من المواد الكرب الارادية أي النسوية والسكرية إلا بواسطة فيتامين ب واحد. أين يوجد؟ أين يوجد هذا الفيتامين؟ هل أوجده الله للأغنياء دون الفقراء؟ لا. تعجب كل العجب عندما تراه بين أيدي الفقراء كما أنه بين أيدي الأغنياء. يوجد فيتامين ب واحد في الكبدة، أولئك نحن عنها مبعدون. ولذلك أنا أرى أن نسميها في هذه الأيام بالكبدة لا بالكبدة. فمن قال لك اليوم لقد أكلت كبدة فهو كذاب. لأن يقف الإنسان في هذه الأيام على حافة جهنم ساعة أهون عليه أن يقف أمام باب الجزار. رخصت لحوم النساء في الحرام فارتفعت لحوم عند الجزار. رخصت لحوم النساء في الحرام ارتفعت اسعار اللحوم الحلال عند الجزار. يوجد فيتامين ب واحد في الكبده، دعونا منها. الله الغني عن فيتامينه اذا كان من الكبده وحدها، ولكن له يوجد ايضا في كل رغيف خبز تاكله الرده فيها فيتامين ب واحد. الرد يوجد في أدلة الحبوب، يوجد في الحنسة الحنسة التي وصى عليها الإمام علي بن أبي طالب وقال لو لم تجدوها إلا بوزنها ذهبا فاشتروها. حنسة تصلح المعدة، تصلح الجهاز الهضمي، تشتمل على فيتامين ب واحد، يوجد فيتامين ب واحد كذلك في اللبن، اذا فهو موجود للفقراء في اربعه اشياء وموجود للاغنياء في شيء واحد. اسمع الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل، الاغنياء عقلائي والفقراء عيالي، فاذا دخل عقلائي على عيالي اخذتهم ولا ابالي. الاغنياء عقلائي، الفقراء عيالي، فإذا دخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. الفقراء، إن للفقراء دولة، قالوا وما دولتهم يا رسول الله؟ قال إذا وقف الناس في صعيد القيامة قال الله للفقراء يا عبادي انظروا إلى أهل المراقب، فمن تصدق عليكم بصدقة في الدنيا فخذوه إلى الجنة فقد شفعتكم اليوم فيه. الفقراء، لا تهين الفقير، لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والله قد رفع. أجلة الحبوب، الحنسة، الردة، اللبن، الجبن، ما الذي يترتب على نقص فيتامين به؟ إذا كان هذا الفيتامين بالذات له علاقة قوية بالجهاز العصبي فإن نقصه يؤدي إلى كل جهاز يتعلق بالجهاز العصبي. إذا قل فيتامين بواحد أو نقص فإنه يؤدي إلى ضعف الحركة وإلى وهن العضلات وإلى اضطراب الدورة الدموية. اضطراب الدورة الدموية، نعم، لأن الدورة الدموية لها عروة وثقى بالجهاز العصبي. أولم تسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرابي من سبب الصحراء يجوب الآفاق ويسأل سيد الآلاف أرسلي يا رسول الله؟ قال لا تغضب. قال زدني. قال لا تغضب. قال زدني. قال لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب. نعم، نعم، لا تغضب، لأن الغضب يؤثر في الجهاز العصبي، فيؤثر الجهاز العصبي في الجهاز الدوري أي الدورة الدموية، وإذا ما تأثرت الدورة الدموية أدى ذلك إلى ارتفاع الفيضان في الدم، وضغط الدم يؤدي إلى تصلب السرايين، وتصلب السرايين يؤدي إلى الذبحة الصدرية، إلى غير ذلك من أمهات الأمراض. ولذلك لم يكن الرسول يقول لربه اللهم إني أعوذ بك من المسك والبصل انما كان يقول اعوذ بك من الهم والحزن. المسك والبصل اذا اكلته وانت في راحة بال يزيدك صحة ويزيدك قوة يزيدك صحة وقوة. اما اللحم الدسم وما لذ وطاب من الطعام اذا اكلته وانت في هم وحزن فانه يؤدي الى اخطر الامراض. ويرحم الله المسيح ابن مريم عندما سمع امه تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ناداها من تحتها وفي قراءه فناداها من تحتها الا تحتمل لا تحتمل ان جعل ربك تحت السرير جدول ماء رقراق ينساب كانه الفضه الزائده وهدي اليك بدفع النخله تساقط عليك رطبا جميلا فكلي من الرطب الجميل واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. ولكنه استدرك الامر بفطانة وذكاء. ماذا يفعل الشرب من الماء السري والاكل من الرطب الجمي اذا كان في القلب هم حب؟ فهب قائلا فاما ترين من البشر احدا فقول اني نظرت للرحمن خوفا. اذا ما اعتدى عليك احد بالكلام فلا تردي وانما اسيري الي فتسجدي لي ارتدي ثوب المحاماه وادافع عنك في محكمه العدل الالهيه الكبرى. يا معاشر الناس لا تنظر ولك الشك من الذي علم محمدا ان الغضب ياتي باخطر الامراض. ان الذي علمه هو الذي اعطاه سماعه يكشف بها على القلوب. هذه السماعه مكتوب عليها وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيم. الشيطان نوعان، شيطان من الجن وشيطان من الإنس، ولكل منهما دواء. صل على الحبيب. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. شيطان الجن كيده ضعيف، شيطان الانس كيده قوي وشديد. يسأل الإمام الحسن البصري رضي الله عنه يقول له أيهما أشد عليك شيطان الإنس أم شيطان الجن؟ قال شيطان الإنس. قال ولم؟ قال لأن شيطان الجن إذا استعذت بالله منه ولا هاربا، أما شيطان الإنس فإنه يراوغني. شوف الكلام. انا عايز اتوحد بالله تقول لا اله الا الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم واقفا مع ام المؤمنين صفيه بنت حيي بن اخطب ام المؤمنين مرات النبي اثنين من اصحاب النبي سيسين تحكوا لو النبي واقف مع صفين. ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يسيب مراته ويجري ورا الاثنين الصحابة ويقول لهم على رجليكما يعني تمخلا؟ استنوا شوية انا عايز خير يا رسول الله. يوم يقول لهم والله الذي لا اله غيره الا التي كانت تقف معي هي زوجتي صفية. الصحابة عجب وقالوا يا رسول الله خيرا وهل نظن بك سوءا؟ فقال لهم الحبيب المصطفى ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وقال في النبت والشيطان وعصيهما وان هما محاضاك النصح فالذهب ولا تطع منهما خصما ولا حكما فانت تعرف كيد الخصم والحكم فالنفس كالطفل ان تهمله شد على حب الرضاع وان تصطمه ينفصم. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. وبرضه سمعنا الصلاه على النبي. النفس ثلاثة أقسام. النفس ثلاثة أقسام. نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة. نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة. النفس المطمئنة هي نفوس الأنبياء والصالحين. بنفس مطمئنة لا يستطيع الشيطان ان يدخل معها مدخلا ابدا ابدا. ما نسمعها لا صفة ابدا. ولذلك ابليس كان يتمثل في المنام لبعض عباد الله الصالحين عشان يغريهم. ما هو مش قادر يجيلهم في اليقظة يجيلهم في المنام. فذهب الى رجل صالح في المنام ومعه ثلاثة انواع من الحبال. حبال طويلة وحبال متوسطة وحبال قصيرة. ثلاث موجات طويلة ومتوسطة وقصيرة. هذا العبد الصالح بيقول له الحبال دي يا حضور الله انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. قال الحبال الطويلة دي للعلماء حتى لما كسفوا اكسفوا يدين ورجلين. هتعمل لهم ايه العلماء؟ يخليه يتقرب الى الحكام والى ذوي السلطان فيستفتونه فيفتيهم بغير علم. كيف الكلام؟ تعرف ان الشيخ عايزينك تكتب لنا فتوى بطريقه استثمار في فوائد البنوك في تحديد النسل في تحديد النسل في تحديد الصلاح اي حاجه. ايه الشيخ على طول تبص تلاقي مطلع النوته من جيبه ويلا بقى معاه نوتين نوته تجيبه اليمين ونوته تجيب الشمال يقول انت عايز احلل ولا حرام؟ تحليل هطلع شمال تحريم اطلع يمين. يعني هو كل ماشي ماشي يعني المسألة جاهزة بس هو يسد النوتة بس. انما عايز يقطع الاولاني ماشي عايز يقطع الثالث ماشي عايز يضرب فرامل ماشي اي حاجة. انما واحد ثاني يقول لهم اني اخاف الله رب العالمين بس وحد الله لا اله الا الله. ولذلك هرقل هرقل ملك الروم اراد ان يعذب الصحابي الجليل عبد الله بن حذافه. فماذا فعل؟ برضه انا عايز تصلي على الحبيب. تفعل له ايه؟ بس تقول مرة واحدة الاب والابن وروح القدس الى واحد امين. تقول ابانا الذي في السماوات يتقدس ملكك وليأتي ملكوتك. خبزنا كفافنا واعطنا اليوم. شوفوا الكلام. احنا اول ما بنقرا الفاتحه بنقول اهدنا الصراط المستقيم، هم اول ما بيصلوا بيقولوا خبزنا كفافنا، عزيز داود يا رب، مسرحين قوي على الاخر. ده احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. لسه نحن نصلح الحال النبي. اول احنا بنروح لا اله الا الله. هم مسرحين على انه بطيهم. يقول يا خبزنا كفافنا واعطنا احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم. الناس بيقول له الراجل بيقول لعبد الله بن حذيفه اتنصر ولك نصف ملكي. عبد الله قال له والله لو كان لي ملك الدنيا كلها ما تركت دين محمد. طب ليه؟ دي مبادئ. خذونا رايك في الحياه مجاهدا الا الحياه عقيده وجهاد. المساله مساله شراء زمن. المساله مش مساله شراء زمن. زي صحراوي جمعه لما طلعت افراج انا عايز اقعد معاه خمسه قادر يوصلوا ليه الوزاره قبل ما اروح البيت بعد سنتين بعد حولين كاملين. وبعدين بيقول لي ما تزعلش اذا كنا في عزك شويه، انت راجل مؤمن بقضاء الله. البحراوي عرف قضاء الله دلوقتي. يا صلاه النبي يا صحراوي، يا صلاه النبي بيديني ده السؤال في عقيده الاسلام. قاعد يدرسني. طيب منك نستفيد؟ هو يقول قول علمنا الادب. سنتين الشيخ سريع الله يرفعك. سنتين يا سيدنا الشيخ جبنا من السنة وكسرة معدنا. منك لله يا صحراوي. منك لله. وبعدين بيمد ايده في 20 جنيه. بيقول لي خد بقى الحاجة دي. ايه لون؟ قال لي اللون. لون. يخرب بيتكم هو كل حاجة عندكم بلون. هو انت مفكر ان المسألة سيئة. اعمل بقى ايه؟ هي في ما الناس عندكم كده يعني خلاص كانها كيلو لحمه من جمعيه 68 شغل كيلو تفتح 5 7 عشان يفتحها لك من بيت الجلاوي، واذا ما دفعتش يفتحها لك من بيت هوفن. بس انا هتديني الفلوس اعمل فيها ايه؟ قال لي انت راجل طالع من السجن وانت ابو عياد وبتاع. قلت له لا الحمد لله معايا فلوس. انا ليا في الامانات هنا في الدبليه 10 جنيه وافرض الدعم. تاكل فيكم. اسال اذا ما لقيتش بس كذب، انما انا ليا هنا 10 جنيه عندكم اهلي اللي بيعطيهم لي وانا في السجن. ده معايا 10 جنيه، لما اصرف ال 10 جنيه يحلها من لا يرفد ولا ينام. قال لي فخدهم سلف وفاردهم. شوف الكلام. قال انا هرفعهم له ساحه، اروح اقول له خد يا معالي الوزير. يا اللي بتروح تضرب الرمل وتشوف الوضع هتمسك نفسك هتبقى رئيس وزراء امتى؟ عاوز ياخد ال 10 جنيه انت عارف. قلت له والله العظيم لا يمكن ابدا. قال لي طب اسمع بقى، انا عايزك تخدم لك انت. طب انت شو الخدمه يا ترى اللي حصلت معايا؟ قلت له حتى اني مخبر عندك هخدمك في ايه؟ ايه الخدمه اللي هخدمها لك؟ ده انا راجل بتاع قال الله وقال الرسول. لا انا هشتغل في يوم على الطريقة ولا حمست اللسان عليه. يعني المسألة قال لي شوف تليفونات اهي كلها خد. الدنيا يطلع عصر منها. ونمرة سرية ونمرة عالمية ونمرة جهرية ونمرة عارف. قال لي اللي يديلك بيتك تبقى تديني اسمك. يا صلاة النبي. اي واحد بقى يجي يزورني ارحب بيه وادي كبس تليفون. ولك انا هنزل بعد ساعتين تكون العربية بتاعي توسع اوقع الوقت. ده اللي كان بالي. لو ان السادسة اللي كانوا لهم معاه نوتة فاسوس اسامي كانوا يلموا الاسامي كلها اللي في النص. يبقى فصل البدلة عند الترف مين؟ تعال انت اللي فصلتله البدلة تعالى بقى عشان التجربة. يشوف الشارع كله طحينة من اي شركة. يجيب فرصة حين فوق هل اشتغل نفسه؟ بعد الجسد ازاي يسموه نفسه؟ كانوا بيعملوا علينا بسالس احنا في المعتقة. كان لما الرئيس يخطب خطبة جمال عبد الناصر، لما كان يخطب خطبة كانوا يضيعوا خطبة علينا في العمادة. تعرف ليه؟ تعرف الدعاء ليه؟ عشان الاولاد اللي بيكتبوا تقارير سرية علينا في الكتب يضيعوا في العمادة يشوفوا مين اللي بيسمع الخطبة وهو نادي، ومين اللي بيسمع الخطبة وهو قاعد، ومين اللي بيساوس ومين اللي ما بيساوس. تصور هذا يا ناس حرام عليكم، ده فيها ناس بتقرا القران وتسمع القران وهي نايمه. ده ربنا بيقول اذكر الله قياما وقعودا. تعالى زينا دي وانت تجبرني ان انا اسمع خطاب واحد بشر بشر من البشر تتحرر الى في ساعتنا، ترغبني ان انا اسمعه واتقابله؟ شوف منتهى الظلم ومنتهى الجبروت. فالناس دول كان عندهم سمع بالعباد لا قيمه لها، لا قيمة لها ولا وزن لها. أرقي بيولب لحبابة فنكتر ولك نصف ملك يلو الله ولا ملك الدنيا صدق. انت عارف عملوا ايه؟ قعدوا في الروضة ثلاث ايام ما فيش قدامه غير لحم الخنزير والخمرة. قال لهم لحد يقدم له اكل ولا يقدم له ميه. هو كده عايز ياكل ادي لحم الخنزير، عايز يشرب ادي خضره. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. ثلاث ايام لا اكل ولا شرب انما خمر وخنزير. تتصور بعد ثلاث ايام فتحوا عليه لقوا الخمر زي ما هو الخنزير زي ما هو. لما افرجوا عنه انا بيسالوا سيدنا عبد الله بن حذافه سيدنا عمر بيسالوا بقى بيقول له يعني انت كنت مضطر فين اللي خلاك مع الرب يا ابن الدولات؟ قال له والله يا امير المؤمنين ما مددت يدي وانا في شده الجوع والعطش لم ارضى ان امد يدي حتى لا اثمت اعداء الله في دين الله. عشان ما سمتش الاعادي، عشان ما سمتش الاعادي.